اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض، وأن تعافي كل مبتلى، وأن ترد كل غائب، وأن تهدي كل عاصي، وأن تنصر كل مسلم، وأن تذل كل مشرك، إنك يا رب على ما تشاء قدير. أيها الأحبة الكرام، كان الحديث فيما مضى عن معجزة الإسراء والمعراج، وكان الحديث على بعض ما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله بمكارم لم تعطى لنبي قط، فمن ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، ومن ذلك صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ونزوله إلى الأرض في جزء من الليل، وهذا لم يحدث مع أي نبي. ومن ذلك أيضا التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في الأرض وفي السماء، ومن ذلك أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لسدرة المنتهى، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لرب العزة بدون واسطة، وكذلك فرضية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وكذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم جنة المأوى، ورؤية نعيمها، ورؤية ما أعده الله لأهلها فيها بإذن من الله عز وجل. وكما كان الحديث عن بعض ما اختص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم خاصة في ليلة الإسراء والمعراج، تعالوا بنا لنتحدث عن أمر خص الله عز وجل به أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الذي نتحدث عنه هو يوم الجمعة. وما أدراكم ما يوم الجمعة وأهميته لكل مسلم؟ ولكي نتحدث عن يوم الجمعة، تعالوا بنا نبدأ قصة الجمعة من أولها. ماذا يعني يوم الجمعة لنا كمسلمين؟ وماذا كان حال هذا اليوم قبل ذلك؟ وما قصة هذا اليوم مع اليهود والنصارى؟ بل ما قصة هذا اليوم مع أهل الجاهلية؟ وكيف كان أهل الجاهلية يتعاملون مع هذا اليوم؟ وما الذي يجب علينا، وما الذي يندب في حقنا أن نفعله في هذا اليوم الجليل؟ نصلي على رسول الله. وما هي الهدية التي اختص الله عز وجل بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم دون باقي الأمم؟ أما يوم الجمعة فهو سيد الأيام، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله. لماذا يا رسول الله؟ لأن الله خلق فيه آدم عليه السلام، فكان خلق آدم في يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام، أي عند الله يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق الله فيه سيدنا آدم، يوم الجمعة هو اليوم الذي أدخل الله فيه آدم إلى الجنة، يوم الجمعة هو اليوم الذي أخرج الله فيه آدم من الجنة، بل في بعض الروايات يوم الجمعة هو اليوم الذي تاب الله فيه على سيدنا آدم عليه السلام، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا اليوم أيها الأحبة الكرام له قصة مع سيدنا موسى عليه السلام، ذلك أن الله عز وجل أمر سيدنا موسى عليه السلام أن يسري بقومه، يعني يخرج بقومه هاربا في الليل من بطش فرعون. فلما أسرى موسى بقومه ووصل إلى البحر قال قوم موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فنجى الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام من بطش فرعون، كما نجى الله عز وجل آل فرعون ممن آمن مع موسى من بطش فرعون كذلك ومن الغرق في البحر. وكتب الله عز وجل النجاة وبوأ بني إسرائيل مبوأ صدق وأورثهم الأرض كما قال ربنا. فكان يوم الجمعة هو يوم النجاة لقوم سيدنا موسى، وهو اليوم الذي أغرق الله عز وجل فيه فرعون. كذلك يوم الجمعة أيها الأحباب هو اليوم الذي كتب الله فيه النصر للمسلمين، يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، حيث كان يوم بدر يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان. حارب النبي وحارب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا ساعة حتى نصر الله عز وجل أهل الحق على أهل الباطل. أيها الأحبة الكرام، يوم الجمعة كان معظما في الجاهلية، كان أهل الجاهلية قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يبعث النبي كان لهذا اليوم تعظيم خاص عند أهل الجاهلية، فكانوا يسمونه بيوم العروبة، فيه يجتمعون وفيه يطعمون الطعام وفيه يصلون الأرحام وكل ما تراه وتعرفه من خصال وحميد المكارم تجده عند العرب في هذا اليوم. فكان يوم خير في جميع أنحاء العرب، فهذا اليوم كانت له مكانة وعزة، حتى بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما بعث النبي ثم فرضت عليه الصلاة أراد ربنا على لسان نبيه أن يبين للأمة كلها مكانة يوم الجمعة، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبين لنا رسول الله أن يوم الجمعة أراد الله أن يجعله يوم عيد لليهود، فأبى اليهود ولم يرضوا بما قضاه الله لهم وجعلوا يوم السبت عيدا بدلا منه، يدعون أو حجتهم أن الله خلق الخلق ثم بعد ذلك استراح في يوم السبت فيجعلون يوم السبت عيدا. هكذا كانت حجة اليهود، أراد الله أن يجعل يوم الجمعة يوم عيد لليهود فأبوا وقالوا يوم السبت خير منه، وقالوا يوم السبت خير منه. ثم جاء الدور على النصارى، أراد الله عز وجل أن يجعل هذا اليوم عيدا للنصارى فأبى هؤلاء القوم أن يجعلوا هذا اليوم عيدا لهم، بحجة أن الله لما ابتدأ خلق الخلق ابتدأه يوم الأحد، فقالوا لنجعل يوم الأحد عيدا. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم افترض الله عليه يوم الجمعة كي يكون يوم عيد، فقبل النبي وقبل أصحاب رسول الله. فماذا كانت النتيجة؟ أن جعلت الأمة الإسلامية خير عند الله من اليهود والنصارى، بل خير الأمم جميعا. والدليل على هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون أي نحن آخر الأمم في الوجود في الدنيا، إحنا آخر أمة بعث لها آخر نبي وهو رسول الله. السابقون يوم القيامة يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستسبق الأمم كلها في الفضل، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمم بعثا، وأول الأمم حسابا، وأول الأمم مرورا على الصراط، وأول الأمم دخولا الجنة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم في الوجود في الدنيا، لكنها ستسبق الأمم كلها في الفضل يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. الفرق إن هم أوتوا الكتاب من قبلنا ونحن أوتيناه، والكتاب هو كلام الله، سواء كان فرقانا قرآنا أم إنجيلا أم توراة، ما لم يحرف أو يبدل. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم، أشار النبي في الحديث إلى يوم الجمعة، ثم هذا يومهم الذي اختاره الله لهم فأبوا. فاليهود لنا فيه تبع، أو فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. يعني أن الله عز وجل اختار لليهود والنصارى يوم الجمعة، يوم معظم، يوم يعبد الله فيه، يوم يكون يوم عيد لهم فأبوا. جعل اليهود لأنفسهم يوم السبت، وجعل النصارى لأنفسهم يوم الأحد. أما يوم الجمعة فهو اليوم الذي اختاره الله لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رضيت الأمة بهذا اليوم وجعلوه يوم عيد لهم وعظموه كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. صلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة ليوم الجمعة وفضله، قلنا ان يوم الجمعة سيد الايام وخير الايام عند ربنا سبحانه وتعالى. ايه الواجب على المسلم ان هو يعمله في يوم الجمعة؟ اول حاجة على المسلم ان يصلي الجمعة، وصلاة الجمعة لها فضلها، ذلك أن هذه الصلاة بخصوصها قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فكأن صلاة الجمعة إذا صليتها ثم واليت، بدأت بقى تصلي صلوات الجمعة على طول، بين الجمعة والجمعة ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك من الكبائر ما شاء، يغفر لك من الصغائر ما شاء، ما لم تغش الكبائر. الصلوات الخمس هذه لها فضيلتها، والجمعة إلى الجمعة هذه لها فضيلتها، ورمضان إلى رمضان هذا أيضا له فضله. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجمعة في الحديث، فيدل هذا على أن صلاة الجمعة لها مكانة خاصة، إذ لولا ذلك لماذا تذكر الجمعة في الحديث؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التهاون في شأن صلاة الجمعة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. يحذر النبي أصحابه من أن يتهاون البعض في عدم تأدية صلاة الجمعة، فإذا ما حدث من أمة الإسلام ذلك سيكون العقاب من الله عز وجل بالختم على القلب، ثم بعد ذلك يكتب العبد من الغافلين. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ يوم الجمعة سيد الأيام، سن لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة. فمن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من سنته أن تقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. وما أدراكم ما فضل سورة الكهف في ليلة أو في يوم هذا أو في يوم الجمعة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يخرج نور من بين قدميه إلى عنان السماء. وفي رواية يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة جعل الله عز وجل له من النور ما بين الجمعتين، يجعل الله له نورا فاطعة، نور هداية، نور توفيق، نور استجابة الدعاء وما إلى ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم من سنته أمر أصحابه بكثرة الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة. فيوم الجمعة نحن مأمورون أن نكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في يوم الجمعة نحن مأمورون بالإكثار من الدعاء، خاصة أنه يوجد في هذا اليوم ساعة إجابة، وقد أخفيت وكثر كلام أهل العلم فيها. ومن الأحاديث التي قيلت في ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن في يوم الجمعة 16 ساعة. يوم الجمعة ربنا قسمه ل12 ساعة، فيه ساعة من ال12 لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل فيها إلا أعطاه الله إياه. ربنا جعل لك في يوم الجمعة من ال12 ساعة لك ساعة، إن دعيت ربنا فيها بإخلاص وطلبت فيها أي خير من خيري الدنيا والآخرة أعطاك الله عز وجل إياها. طب الساعة دي إمتى يا رسول الله؟ اختلف أهل العلم واختلفت الروايات. فمن الروايات أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة التي يستجيب الله فيها الدعاء يوم الجمعة آخر ساعة من العصر، يعني قبل المغرب بشوي. في رواية تانية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الساعة التي يستجيب الله فيها الدعاء هي اللحظة أو الجزء الذي يجلس فيه الخطيب بين الخطبتين، يعني أول ما بننهي الخطبة الأولى الجزء أو اللحظة التي يجلسها الخطيب اللي ما بتكملش نص دقيقة أو ربما دقيقة هي دي ساعة الإجابة. فلو أنت في اللحظة دي سألت الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والآخرة يعطيك الله عز وجل إياه. والذي شجع العلماء على أن يقولوا هذا الرأي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هذه الساعة كان يشير بيده يقللها، مما يدل على قلة وقتها، أي أنها قليلة الزمن جدا أيها الأحباب. ولا مانع أن يدعو المسلم ربه في أي ساعة من ساعات الجمعة، عسى الله عز وجل أن يرزقه الخير الوفير. بل إن من حضر إلى المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة مبكرا قبل أن يصعد الإمام المنبر فله الكثير والكثير من الفضل، وكلنا يعلم هذا. أيها الأحبة الكرام، هكذا علمنا طرفا من فضل الجمعة ومن فضل يوم الجمعة، وعلمنا أن هذا اليوم أيها الأحبة الكرام هو يوم له فضل خاص جعله الله لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلنحافظ على هذا اليوم، نصل فيه الأرحام، نطعم فيه الطعام، ندعو الله عز وجل فيه، نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكثر من قراءة القرآن خاصة سورة الكهف. كذلك ينبغي أن نتوب إلى الله وأن نعود إلى الله عز وجل، وأن نعلم أن الله عز وجل صاحب الفضل علينا، فهو الذي اختص أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم. فلتكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة شاكرة، تشكر ربها على هذه النعمة وهي نعمة يوم الجمعة. أيها الأحبة، لا أكثر عليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. أيها الأحبة الكرام، في هذه الخطبة أردت أن أنقل وأرصد لكم سلبية تحدث في هذا المسجد، لا بد أن نتحدث عنها وأن نسلط الضوء عليها. هذه السلبية أيها الأحبة الكرام هي تأخر البعض إذا أقيمت الصلاة في الوقوف في الصف الأول، لما المؤذن بيأذن وتقام الصلاة نبص نلاقي ناس بتجري علشان تقف في الصف الأول، ونستنية بتتباطأ عن الذهاب والوقوف في الصف الأول. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا فضل الصف الأول إيه؟ في حديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن الله وملائكته يصلون على من كان في الصف الأول. اللي بيحرص على إنه يقف في الصف الأول خاصة خلف الإمام، الله وملائكته يصلون عليه. هذا حديث صحيح. ثانيا، نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والاستهام هو عمل قرعة. ومعنى هذا الحديث لو أن أمة النبي تعرف فضل الأذان وتعرف فضل الوقوف في الصف الأول، لو أنهم أدركوا الفضل فإنهم ولا شك هيعملوا قرعة علشان يشوفهم من اللي ليه الأولوية إنه يأذن وإنه يقف في الصف الأول، نظرا للفضل الذي جعله الله عز وجل لمن وقف في هذا الصف. أما وأن يأتي أناس فيتأخرون عن الصف الأول ثم يقدمون الأطفال الصغار أو يتقدم الأطفال نظرا لوجود المكان الفارغ والكبار يقفون خلف ولا يصلون في الصف الأول، نقول بأن من فعل هذا ربما إن فعله عن عمد يكون قد ضيع على نفسه بخاطره فضيلة عظيمة، وهي فضيلة الصلاة من الله والصلاة من الملائكة عليه، وكذلك الفضيلة العظمى التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال دون إفصاح. أيها الأحبة الكرام، ما شأن الكبار الذين يأتون ويجلسون على الكراسي ولا يستطيعون الجلوس في الصف الأول لكبرهم؟ نقول نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء إن نووا أنهم يصلون في الصف الأول لولا ما بهم من عجز فلهم أجرهم، أي أجر وقوفهم في الصف الأول. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أقواما ما سرتم مسيرة ولا سكنتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. يعني إذا كان بك عذر ولا تستطيع الوقوف في الصف الأول لعذرك، وأنت بنيتك تريد جاهدا أن تقف في هذا الصف لولا هذا العذر، سيكتب الله لك الثواب، لأنه لولا عذرك لكنت أول من يقف في هذا الصف. نصلي على رسول الله. هذه أول سلبية أردت أن أنقلها لكم. في سلبية تانية قبل ما اختم اللقاء، وهي سلبية التحدث أثناء الأذان. أحيانا أقوم بالأذان أو يقوم أي أحد بالأذان وأجد في المسجد أناسا يتحدثون مع بعضهم، والأولى ترديد الأذان، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صريح: إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم المؤذن، نعمل إيه؟ نتكلم مع بعض في أمور الدنيا. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. هل إحنا بنردد الأذان؟ ينبغي أن نردد الأذان إذا ما سمعناه، أما أن نتحدث في شؤون الدنيا والمؤذن يؤذن، في هذا مخالفة صريحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من هذا أيها الأحبة الكرام، ولنعلم أن المؤمن إن اتبع سنة النبي أحبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في النهاية نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بالحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا يا رب إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ونشقى ضلالا بعيدا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك يا رب من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك يا رب من فتنة المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفر يا رب لما لا نعلمه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد